الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، نواصل في شرح كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، ووقفنا عند تعريف العبادة وشروط صحة العبادة، وذكرنا أن من شروط صحة العبادة والإخلاص والموافقة، هذه كلها جاءت في حديث واحد، وهذا الحديث دائما أهل العلم أول ما يكتبون كتبهم يكتبون هذا الحديث، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كثير من الناس يسيئون فهم هذا الحديث ويسيئون تطبيقه. تنبهوا لتتمة الحديث، في بعض الأحاديث ما تعرف إلا بآخرها، لا يعرف أولها إلا بآخرها، فإن آخرها فيه بيان للطرف الأول منه، وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث له منزلة عظيمة جدا عند أهل العلم لكثرة ما يدخل تحته من المسائل والأحكام الشرعية الهامة، حتى جعله بعض المتقدمين أن هذا الحديث ثلث الإسلام. والمراد بالأعمال الأعمال المشروعة، إنما الأعمال بالنيات هي الأعمال المشروعة، وليس كل عمل يعمله الإنسان، بمعنى أن إن كان عمله غير مشروع وسيء ونيته طيبة فهو ونيته كما هو شائع بين الناس، خلوا فلان على نيته، كيف نخليه على نيته؟ نيته طيبة لكن العمل غير صحيح، العمل غير صواب، كيف نتركه على نيته؟ هل النية هذه طيبة صحيح ذي بتغير هذا العمل؟ بتخلي العمل هذا من هو بدعة أو هو غير صحيح إلى صحيح؟ ما يعقل هذا. هذا المشتهر عند الناس أن فلان على نيته وهو نيته، لا ما نخلي على نيته. شوف بعده، شوف بعد هذا ماذا قال، من كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة أليس عمل صالح؟ أليس الهجرة عمل صالح؟ أليس الجهاد عمل صالح؟ هذا عمل صالح، فكان إلى الله ورسوله وافق العمل الصالح نية صالحة فقبلها. لكن من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، شوف كيف كانت الهجرة، كان العمل غير صالح، لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته، قال إلى ما هاجر إليه، ما قال لله ورسوله، لأن العمل غير صالح والنية غير صالحة، وإن كانت النية موجودة لكن غير صالح العمل، لأن ليس لله ورسوله، لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، هاجروا الناس وهو هاجر معاهم ليبيع، يبيع عند عرض من البيع يبيع، قال والله هذين بيسافرون ويحتاجون إلى ماء ويحتاجون إلى أكل يحتاجون إلى ثياب يحتاجون، أنا أودي معي هذا الشيء وأبيع في الطريق، إلى نعل يحتاجون إلى أنا، أو هاجر مع من هاجر امرأة هو يريد أن يتزوجها يقول عندنا ما دام هاجرت نروح معاهم انتم. اذا الهجره ما كانت لله ورسوله، انتفى الاخلاص. اذا ما معنى الحديث انما الاعمال بالنيات؟ اذا انما الاعمال الصالحه بالنيات الصالحه. شوف الحديث هذا حطه في جلبه، انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال الصالحه بالنيات صالحة. عمل صالح صادف نيه صالحه توكل على الله، نيه عمره صادف عمره قبلت. وليس يعني المقصود ان كل الاعمال بالنيات، اي نيه سواء كانت صالحه او غير صالحه، لا، اللي غير صالحه لا يمكن تقبل. في فرق كبير جدا بين فهم الحديث على الوجه الصحيح وعلى الفهم الخطأ. ثم قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما، إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني مخلص خالص النية. هذه كله شرك النيات، أن تكون النية خالصة لله عز وجل حتى تحقق كمال التوحيد، أن يكون ما يدخل على نيتك شيء إلا الله ورسوله والدار الآخرة. فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما يأتي إلا عن طريق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن تعرف العمل الصالح إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ليس عن طريق اجتهادك أنت، لأن الأعمال أصلها حرام إلا ما وافق الكتاب والسنة، ومثله المباح كثير حلال إلا ما خالف الكتاب والسنة. فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، إنما الأعمال بالنيات ولا يشرك بعبادة ربي أحد، خالص لوجه الله عملا صالحا. قال المفسرون فليعمل عملا صالحا أي مطابقا للسنة. لذلك أخذ العلماء من هذه الآية أن كل عمل يريد المعلم التقرب به إلى الله له شرطان. كل عمل يريد به المعلم أو المتعلم التقرب إلى الله عز وجل له شرطان: موافقة السنة والإخلاص لله عز وجل. إذا خالف واحد منهم سقط العمل. نيتك خالصة لكن عملك غير صالح، عملك صالح لكن نيتك غير خالصة. وهذا الإخلاص مما يقابله ويعاكسه عدم الإخلاص، وهو الرياء والسمعة. وتمام الحديث يوضح لكم هذه الحقيقة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي خروجه وهجرته إلى الله ورسوله خاصل بذلك وجه الله، اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهجرته إلى عمل، وهذا العمل صالح الذي هو الهجرة أو الجهاد، فهو نية صالحة. فمن كانت هجرته خروجه مهاجرا مجاهدا يبتغي بذلك عرض الدنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة: فمن كان جهاده إلى الله ورسوله فهجرته وجهاد الله ورسوله، أي هو ونيته. فمن كان لغرض الحياة الدنيا ليصيب مالا أو ينال امرأة من الغدر فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي بنيته الفاسدة. فالجهاد عمل صالح وهو قصد بذلك وجه الله وسنة رسوله، أكرر هذا حتى يرسخ في قلوبكم قبل الأدمغة أن القلب هنا، هنا القلب. لهذا جاءت الأحاديث كثيرة يتبع بعضها بعضا، إن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإخلاص لله وعدم الشرك في عبادته وطاعته شيئا من النية الصالحة. أخرج الشيخان من حديث أبي موسى قال رجل لرجل: يا رسول الله، يقاتل الرجل منا شجاعة ويقاتل الرجل حمية، ويقاتل الرجل ليرى مكانه، فهل هو في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قاتلها كل اللي انت قلته، هذا حمية، وهذا يريد ان يقال انه كذا، وهذا يريد ان يقال كذا. اعطاهم كلام واحد: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اذا من جاء للاخلاص والعمل الصالح هو يناله. كذلك الحديث الذي اخرجه مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: العالم والمجاهد والغني. هؤلاء يفترض فيهم أن يكونون في أعلى درجات الجنان، صحيح ولا لا؟ العالم والغني والمجاهد. الناس يظنون أن مثل هؤلاء رأسا في الجنة بمجرد ما يكون عالم أو شيخ أو مجاهد أو غني. ليس الأمر كذلك يا أخوان، ليس على أطلاقه. لا بد من توفر الشرطين: وجه الله والإخلاص. لا شك أن طالب العلم هو مما أمر الله به ورسوله، وكذلك الجهاد، كذلك الإنفاق. لكن اسمع قصة هؤلاء. أخلوا بشرط واحد، هؤلاء الثلاثة أخلوا بشرط واحد ألا وهو الإخلاص. في هذه الأنواع من العبادة يؤتى بالعالم أو القارئ القرآن ويقال له: فيما قرأت؟ قال: قرأت فيك. فيقال له: إنما كذبت، إنما عملت ليقول الناس فلان عالم. دخل الغش ودخل الزغل في علم هذا النوع من العلماء، وهو أنهم علموا الناس ولكن ما ابتغوا بذلك وجه الله ولا ابتغوا مرضاته، إنما قصدوا أن يقال فلان عالم، فلان رحول عند كل شيء، فلان هو اللي عرف هذه، فلان كذا، فلان ما شاء الله عالم، فلان ما في مثله من العلماء. قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: فيكون جزاؤه أن يقال، أن يقول رب العالمين لزبانيته: خذوه لجهنم. وهو من؟ هو العالم الذي قال الله في مثله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا العالم لم يرفع إلى درجات الجنان، وإنما ألقي في النار لأنه لم يقصد بعمله وجه الله عز وجل. شرك النيات يا أخوان. هذا البحر كما قال عن ابن القيم: هذا البحر الذي لا قاع له، ما يداويه إلا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء أعلمه وأستغفرك فيما لا أعلمه. هذا يداويه. ويقال للمجاهد، قال: فعلته ما فعلته إلا ابتغاء مرضاتك. فيقال: كذبت. ليقال: فلان شجاع وفلان بطل وقد غيب. هذا المجاهد كان من المفروض أن يكون في الدرجات العليا، لكن ألحق بصاحبه لأنه أشرك معه في عدم الإخلاص في تلك العبادة. وكذلك مثله الغني. قال أبو هريرة: هؤلاء الثلاثة أول من تسحر بهم النار. فعلى المسلم أن يلاحظ عمله، هل هو صالح؟ لا يحل لك أن تعمل عملا حتى تعلم حكم الله فيه. ما يحل لك أن تعمل عمل أول حكم الله نسوي هذا الفعل يا جماعة يلا الليلة سؤالكم كلنا نقوم الليل ها تجمعون يسعى ثنتين وصلي الليل أبد ما يصير عبادة هذه وكذا وفعلت ورسول الله فعلها ورسل. هذا ما يصير اتفاق هذا لكن لو تصادفنا احنا كذي كلنا موجودين وصلينا من غير ان احنا نتفق على هذا الشيء جاز والله ما جاز لاحظ عملك ما يحق لك ان تعمل عمل تقول انا بتعبد الله عز وجل بهذا او بتعبد الله بهذا او بتعبد بهذا لا لان هذه الاحكام تؤخذ من الله عز وجل هل هذه الاعمال متوفره فيه شروط قبول العمل هل انا مخلص هل هذا فيه اخلاص هل هذا فيه الشرط الاول لابد لاهل العلم ان يدندنوا وان يكرروا الحث عليه والقول على الناس ليفهموا منه كما انا الان ادندن لكم مرتين وثلاث واربع واكثر لان انتم عندكم الناس في المستقبل وانتم عندكم العقيدة الصحيحة وانتم عندكم الامر هذا انتم تكونون خلفاء للناس في العلم انتم عليكم مسؤولية المجتمع كله هتقول احنا خلاص احنا بس نسمع ذي ما تسمعون هذا ستبلغونه الى الناس ستكبرون وتعلمون وتدرسون لابد من هذا ان تعلمون الناس تبصرون الناس تبينون للناس هذا الأمر ستكونون مسؤولين أمام الله عز وجل لابد ندندن في الشرط الأول متى يكون العمل صالحا متى يكون موافقا للسنة حتى نلتزمه متى يكون العمل مقبولا مرفوعا عند الله عز وجل الشرط الثاني لا مجال عندنا له لا مجال عندنا لأنه يتعلق بالقلوب وأعمال القلوب لا يمكن لإنسان أن يعرف عنها شيئا لأنها من خصوصيات الإنسان والذي يعرفها واحد وهو علام الغيوب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما حد يعلم الغيب ولا يعرف الغيب والإنسان لا يعرف عن هذا القلوب شيء أبدا وإنما يكفي فيه تذكير المسلمين عمه بضرورة الإخلاص في هذا لكن العمل نحن مسؤولين عنه وندندن عليه ونقول عنه هذا مهم لكن المقاصد إلى الله عز وجل الشرط الأول مهم جدا أن يكون العمل موافقا للسنة لأن العمل أحيانا يكون في ظاهره طاعة وعبادة ولكن في حقيقة أمره ليس من الطاعة ولا العبادة بشيء لأنه مخالف للسنة وهذا أمر عظيم أكثر الناس غافلون عنه ابن مسعود مر على أناس مر قبله أبو سعيد الخدري على ناس يسبحون بالحصى أبو سعيد الخدري يعني كأنه استحسن شيئا منها ما أنكر عليهم ما في أو خاف أن ينكر عليهم وشاف العمل يعني العمل فيه شيء من الصواب وقال لي ليش ابن مسعود وجاء ابن مسعود وقال يسبحون بالحصى يسبحون بالحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله كل ما خلصت هذه الكيومة يقول كذلك قال أما أنكم مقتحمي باب ضلالة فعلكم هذا وأما أنكم أحدى من رسول الله أيعقل أن يكونون الثاني أن يكونون أحدى من رسول الله ما يعقل إذن هم في الأول مقتحمي باب ضلالة دخلوه كما قال الراوي قاتلونا في النهروان مع علي بن أبي طالب مع الخوارج لأنهم ما انتهوا لما نهاهم ابن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يدركه. أبو موسى الأشعري جاء رجل وقال أرأيت لو أخذت بسيفي هذا وقاتلت به حتى قتلت أين أنا؟ قال في الجنة. قال حذيفة بن اليمان يا رجل استبين منه، تبين منه. قال أرأيت لو أخذت بسيفي هذا وقاتلت به حتى قتل في سبيل الله؟ قال ما أراك إلا بالجنة. قال حذيفة للرجل لأبي موسى يا أبو موسى شوف الرجل واسأله وقل له ايش قلت لي؟ قال ما أراك، ما أرأيت لو أخذت بسيفي هذا وقاتلت فيه في سبيل الله حتى قتل؟ قال ما أراك إلا بالجنة. قال ابن استفسر منه. قال ما وين استفسر منه؟ قال اسأله أقتالك على سنة أم بدعة؟ في سبيل الله لكم مع الخوارج النية ولكن العمل. راحت عليه. شوف كيف، لأن هذا خاض كثير في العراق وعرف كل الأمور. ابن اليمان حذيفة كابن مسعود، تصور ابن مسعود وحذيفة بن اليمان يطلعون من المدينة التي هي موقع العمل الصالح إلى العراق، موقع العمل الفاسد. ايش بيصلح في العراق؟ صلحوا كثير واشتغلوا في العراق، وحي الله العراق وصار في العراق هي المركز لل... شوف كيف سعيد بن المسيب رأى رجل يصلي سنة الفجر أربع، صلتي ركعتين ما صلى ركعتين. قال له ابن المسيب والله ليعذبنك الله، والله ليعذبنك الله. قال ما لماذا يعذبني على الصلاة؟ قال لا يعذبك لأنك خالفت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة كم بعد الفجر؟ ركعتين. لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، وانت قاعد بس رايح انك عندك قيام ليل ما في، ممنوع. من يأخذ الفجر ممنوع الصلاة إلا ركعتين الفجر، وما كانت سبب كدخول مسجد أو وضوء أو شيء من ذلك. شوف دقائق الأمور كيف، هذه هي الأشياء المهمة قد نقفل عنها. إنكار ابن عمر، إنكار ابن عمر، عطس رجل عند ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. علمنا إذا عطس أحدكم أن يقول الحمد لله، وقد ورد الحمد لله على كل حال، قد ورد الحمد لله رب العالمين، هذه ثلاث وردت. جاء في الشيء عند الشيخان أن رهط جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الرهط هما العشرة، تسعة العشرة، لكن اللي سألوا ثلاثة اليوم. تعرفون هذا الرهط من فيه؟ هاي ما يوم البر، هذين من الصحابة، أبي بكر، أبي هريرة، أبو هريرة، من الصحابة، كثير من الصحابة. لكن اللي سألوا ثلاثة طرقوا الباب سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهم عائشة أنه يقوم يصلي يرقد يفعل كذا أمور هذه كلها. تقلوا هذه العبادة تقلوها وقالوا هذه يعني كأنها هذه بسيطة يعني وقصروا النظر أن هذا النبي مغفور له قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إحنا لكن إحنا كانوا يتصورون عكس ذلك لكن فوجئوا هذا البشر من البشر أنه طول الليل قائم قالوا طول الدهر صائم ولا علاقة له بالنساء لكن فوجئوا حين سمعوا أزواجه تقلوا هذا الأمر ثم رجعوا وقالوا غفر الله الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فتعاهدوا بعضهم على بعض أن إيش أن ينفردوا في المبالغة في العبادة. قال الأول أنا أقوم الليل ولا أنام. قال الثاني أنا أصوم ولا أفطر. قال الثالث أنا أعتزل النساء يريدون أن يختصوا لأن النساء مشغلة وصار الكبير عن العبادة. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنزل قالت عائشة وأم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا سمعوهم عند الباب. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا قد بلغني من أمر ترخصوا فيه. أسلوب نبوي لطيف حتى لا ينفر الناس. أنا أخشاكم لله وأنا أتقاكم لله أشدكم خشية لله عز وجل أعلمكم بالله أتقاكم لله أقوم أصلي وأركض وأصوم وأفطر وأتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه طريقتي هذا منهجي هذا سلكي اللي أنا عليه هذا هو المنهج هذا هو الطريق هذا هو الهدي الصالح هذا هو السمت الحسن هذه الطريقة التي ذكرناها في مقدمة هذا معنى السنة هذه لو تركناها لظللنا لو فعلوا الصحابة هذا الفعل لظلوا بهذا الطريق هذا بيت القصيد رد عليهم غلوهم في الدين حينما عزم كل واحد منهم أن يبالغ في الصلاة والقيام الليل وفي صيام الدهر واعتزال النساء سنتي يتوهم بعض الناس أن المقصود بالسنة هو ما اصطلح عليه الناس سنة الفجر سنة العشاء سنة كذا سنة كذا لكن هنا السنة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها الطريقة التي نهجها وسلكها في حياته هذا منهجي هو المقصود في لفظ السنة وهو الذي يجب على المسلمين أن يتمسكوا به وأن لا يرغبوا عنه ولا ينصرفوا عنه تركت منكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي طريقتي ومنهجي من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمسة ابن مسعود يقول حيث ينادى بهن فإن الله شرع لكم سنن الهدى طريق الهدى وإنهن من سنن الهدى المحافظة على الصلوات من الهد من الهد لأنه يعني قال صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة أبدا إلا صلاها ما فاتته صلاة عليه صلاة والسلام أبدا إلا صلاها ولو أنكم تخلفتم في بيوتكم كما يتخلف مثل هذا لضللتم لضللتم عن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي هو الذي يعنيه العلماء أنه شرط العمل الصالح أن يكون موافقا للسنة. لو أن رجلا اليوم يريد أن يقوم يصلي الليل، هل هذه عبادة؟ أكثر الناس يقولون ما شاء الله هذه يقوم الليل، كل هذه صحيح أن يقوم الليل، لكن نذكركم إيش؟ من رغب عن سنتي فليس منه. رجل يختم القرآن كل ليلة، ما شاء الله هذه عند الناس ما شاء الله، لكن السنة مخالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يبقى، وفي الحديث كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ويقول هكذا العبادة تساق هذا المساء وهكذا يعمل بها. وحديث عبد الله بن عمرو العاص ليس بغريب عنكم، وزواجه زوجه أبوه وهو صغير وأبوه صغير أيضا، لكن شهر معاوية زار ابنه عمرو بن العاص، زار عبد الله بالبيت ووجد المرأة وسأل المرأة قالت كان صواما كان قواما ما كشف لنا لحاف، ما كشف لحاف يعني ما جامع ولا يدريبنا من كثر العبادة. اشتكى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجناه ولكن ما كنا زوجناه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عليه الصلاة والسلام اجعل شيئا لي لعينك واجعل شيئا لنومك واجعل شيئا لأهلك واجعل وقتا لي، هكذا هكذا هذا هي السنة، هذا هو العمل. معناته أنا خلاص أترك البيت وأترك العمل وأترك الأمور هذه كلها وأمسك على هذه، لا، ما هكذا السنة. قم من الليل ثلاث واقرأ في القرآن في كل شهر، شاب قوي أخذ يأخذ مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل معه يصوم يومين يفطر يوم، إلى أن قال بعد قبل وفاته لا ريتني أخذت بسنة أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عجز لما كبر. هذه هي السنة وأن الاعتدال في الأمور وعدم الإفراط فيها، فمن جاء بعبادة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مخلصا في قلبه فهذه العبادة لا تعتبر عملا صالح، لأن احنا قلنا العمل الصالح يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخل بها أحد الشرطين مخالفة العمل بالسنة. لذلك لا يصح أن نسلك ونمر كل الأعمال التي يفعلها المسلمون اليوم بحجة أن نوايا صالحة، لا، ومقاصد طيبة، لا، القصد والطيب والنية الصالحة لا تغني عن العمل شيئا إذا لم يكن هذا العمل مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن نعرف الأعمال التي توافق والأعمال التي لا توافق، لابد يا أخواني، والتي تخالف هذه هي التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هلك المتنطعون، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ينبغي الالتزام ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا ونهيا وتركا. سمعت بها تركا؟ ترك العمل، كل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتركه. أليس يا أخواني نحن نحتاج لصلاة العيد أذان؟ نحتاج لصلاة العيد أذان، لأن حتى يأذن عشان الناس تقوم، خصوصا في هذا العصر نحتاج، أو للخسوف الشمس إذا خسفت ما نحتاج إلى أذان، نحتاج إلى أذان، لكن ليش ما سواه صلى الله عليه وسلم؟ فمن أذن لي الكسوف أو أذن لي العيد إيش يقول له؟ بدع مبتدع، مع أنه بحاجة لها لكن ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، تركها. لماذا تركها؟ لأنها ليست تصلح وليست من الدين وليست من قيام ليلة المعراج، ليلة الإسراء قيامها وصوم يومها ليس لنا حاجة فيه، مع أنه يخص النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء لليلة الغد قال حروها قوموها، معنا تخص الناس كلها، نحن ما تخصنا ليلة المعراج، ليس لنا فيها شيء، كل الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمر أحد بخيامه، ولم يأمر أحد أن يهتم بها، ولا يأمر أحد كلام، ولا بيوم مولده، ولا بهذا. التي تأتي به السنة هو الأصل. إذن ما تركه نتركه. قل ليش فلان صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ الرسول ترك هذا الفعل، لكن هذا عند الناس غريب، ما يدرون، بس عندهم القول والفعل أو التقرير. طيب المناهج كثر، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ليس لنا في حاجة، لأنه هو الأسوة، لأنه هو القدوة، والقدوة لمن آمن بالله واليوم الآخر. كل الطرق مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ما آتكم رسول وخذوا وناهوا عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله فيه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآن كيف الرد؟ الآن الرد على طريقته، بأحاديثه وكلام أهل العلم كبار العلماء، ذكرت من قبل الرجوع لهم. العمل بغير إخلاص واقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا، الإخلاص والصواب شرطي قبول العمل، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه، أما أخلصه فما كان لله، وأما أصوبه فما كان وفق السنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقتنا طويل واقي، ها؟ عندك الوقت واقي وربع بدين زين، خلنا بعد شوي جاي. الآن ندخل في الشرك، لكن قبل أن ندخل في الشرك نبي نبين قضية أو قضيتين. والله بتقولون هاي شلون الشيخ وتعبنا ذي يعني، ولحنا ما ظلنا شاي ولا كلمنا ولا ذي، ها يا أخواني هذا التعصيب مهم. ها كنت ما قلت لكم من قبل، ها ممكن الكتاب نخلصه في 3 أيام 4 أيام بنقرأ ونمشي عنه، لكن هذا التعصيب لكم، لأن أنتم بتكونون أمام الله عز وجل، بيسألكم الله عز وجل عن هذا العلم كله، وتفرقون بالناس تكبرون، وإن شاء الله الله يبارك فيكم ويجعلكم خلف، خير خلف لخير سلف. لذلك أنا أبغي منكم الإخلاص، أبغي منكم الصواب، أبغي منكم أن تكونون حريصين على هذه الأمور. ترى البقية ما تهم، يعني هذه الآن إحنا أخذناها بهذا الكتاب أو كتاب غير، يعني ما بنأخذ بهذه الأمور، خلاص نعرفها، ما نترج ليه، يعني بنطلع من الريلين صك الريل، إحنا ما لنا مريال الحين، ها تعرف شنو مالنا مريال؟ يعني واحد ينزل في البحر وماله، نقول ماله مريال، شوي شوي يمشي لين يوصل جرب الديرة السكر يولد، وبعدين يكون الماي لنص الساعة. يا أخواني أول شيء إحنا تكلمنا عن الكفر، الآن يعني الشرك، هل الشرك يكون كفر؟ والله ما يكون كفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، طيب وين الكفر؟ شلون يعني؟ يا أخوان كل شرك هو كفر، وكل كفر هو شرك، اصطلاحا يا أخواني لغة هو يختلف شوي، وإحنا ما تهمنا اللغة قد ما يهمنا الاصطلاح. اللغة يمكن تختلف لكن الاصطلاح بنشوفه واحد. أول شيء يا أخواني، أهل الكبائر من محققي التوحيد، أهل الكبائر في النار لا يخلدون، في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم واحدون. فإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، يغفر الله ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله لكن يغفر دون ذلك لمن يشاء. يعني الشرك وهو الكفر لا فرق بينهما شرعا، فكل شرك وكل شرك كفر، كما يدل عليه محاورة المؤمن الكافر صاحب الجنتين المذكورة في سورة الكهف، فتنبه لهذا فإنه يزول عنك كثير من الإشكالات. فكان كل شرك بالله كفر، وليس كل كفر بالله شرك، هذا قول لأحد أهل العلم ولا أتباع. كل شرك بالله يقول كفر، وليس كل كفر بالله شرك. تعالوا خلينا نشوف هل كلامنا صحيح أن كل الشرك كفر والكفر شرك أم لا، يختلفون. كيف يصح أن يقال اليهود والنصارى ليسوا بمشركين؟ في كثير ترى من أهل العلم يقولوا أن النصارى والمشركين، أن النصارى واليهود ليسوا بمشركين، صحيح؟ وايد فيه يقولون الله يقول في سورة التوبة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هل هم يجون المسجد الحرام هؤلاء؟ مشركين، لو كانوا غير مشركين لدخلوا. والله يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فمن جعل ابنا لله كيف لا يكون من المشركين؟ هذا كلام الله عز وجل، هذه زلة عظيمة من بعض الأئمة وبعض الناس، ولا ينافي ذلك أن لهم تلك الأحكام التي لا يشاركهم فيه غير أهل الكتاب من المشركين، فإنهم يشركون جميعا في أحكام أخرى كما لا يخفى على أولي النهى. وقد لا يعدم الباحث الفقيه الذي نجاه الله من التغليب في الكتاب والسنة ما يؤكد ما تقدم، ويبطل قول هؤلاء وليس كل كفر بالله شرك. من ذلك المحاورة بين المؤمن والكافر الذي افتخر بماله وافتخر بجنته، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف، اسمع، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شوف هذا كيف، شوف هذا الكلام، تأمل كيف وصف صاحب الكلب بهذا الكلام، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا كفر ولم يشرك في رأي من يقول أن ليس كل كفر بالله شرك. لكن السياق يرد عليه، اسمع السياق ماذا يقول، تابع معي قول تعالى، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. ايش قال في الأول؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولن تربي لأجلنا خيرا منها. قالوا فهذا عند من قال كفر ولم يشرك في رأيه من يقول، لكن السياق يرد، قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي لا أشرك بربي أحد. أول قال كفر. شوف هذا المحاور شو يقول؟ قال أول إيش؟ قال له صاحبه يحاور: أكفرت؟ شوف يا كلمة الكفر، أكفرت بالذي خلقك؟ ثم قال له إيش؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك، ما قال ولا أكفر، ولا أشرك بربي أحدا. تأمل كيف أيضا وصف صاحبه الكافر بالكفر، ثم نزه نفسه معبرا بمرادفه وهو الشرك، وقال: لا أشرك بربي أحدا. وهذا الشرك مما وصف به الكافر نفسه فيما يأتي، تابع معي، عندما وعظه به صاحبه وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. كيف إنه سمى الكفر شرك والشرك كفر؟ إذا ما في فرق بين الكافر وبين المشرك. وهذا القول منه في سياق القصة صريح جدا في أن شركه إنما هو شكه في الآخرة، هذا كفر وليس بشرك في رأي من يقول. إذا قلت هذا القول يا من تقول هكذا فهو باطل ظاهر البطلان. مما يؤيد ذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. جزيرة العرب من فيها غير الكفار؟ وروى الشيخان وغيرهم عن ابن عباس وهو مخرج في الصحيحة برقم 1133: فإن المراد بهم اليهود والنصارى، كما دل على ذلك أحاديث أخرى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت، يقول عليه الصلاة والسلام، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما. صلى الله عليه وسلم يقول: لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى أترك لا أترك فيها إلا مسلما. معناته إيش؟ الكفر والشرك واحد، كلهم يطلعهم، هو الحلف المسلم. كذلك احتج ابن حزم، يعني كيف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل الكفر في ما شاء؟ يعني هل الكفر مو داخل في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يعني هل الصلاة وهل البر وهل الأمور كلها تكون يعظمها الكفر؟ والله هو الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله قال: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو من دون الله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. اجتنبوا السبع الموبقات، أول ما ذكر الشرك بالله. إذن يا أخواني الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، هو واحد كما قال الله عز وجل وبين هذا في فصح أن كل كفر شرك وكل شرك كفر، وهما اسمان شرعيان أوقعهم الله عز وجل تعالى على معنى واحد. ولولا خشية الإطالة لنقلنا لكم كلام كثير في هذا، لعل في هذا القدر كفاية، ونتم إن شاء الله ما بقي في الأسبوع اللاحق بإذن الله عز وجل أقسام الشرك إن شاء الله تكون في الأسبوع القادم، نوضحها ونبينها، نبين الفرق بين هذا وبين هذا وبين هذا. كفانا توسعة في هذا الأمر.